الآن إن شاء الله تعالى نشرع في فصل جديد متعلق بأمرين. الأمر الأول هو القسم، إذا كان الشخص متزوجا من أكثر من زوجة كيف يقسم بينهن، والأمر الثاني متعلق بالنشوز، نشوز الزوج أو الزوجة. هذا مع العلم كما ذكرنا بأن النشوز قد يكون من الرجل، فإذا لم يؤدي الحق الواجب لها من قسم أو نفقة فرفعت الأمر إلى القاضي، ألزمه القاضي توفيته. فإن أساء خلقه معها فآذاها بضرب أو غيره بغير حق فشكته إلى القاضي، نهاه القاضي عن ذلك أول مرة لكن لا يعاقبه، فإن عاد إلى ذلك عزره القاضي. فإذا شكى كل منهما الآخر واشتد الخصام بينهما بعث القاضي مسلمين حرين عدلين ليتعرف الحال منهما، واحد إلى الزوج وواحد إلى الزوجة، والأفضل أن يكون حكم الزوج من أهله وحكم الزوجة من أهلها، فيكون كل من الحكمين وكيلا عن أحد الزوجين. ثم هذان الحكمان إن وجدا مكانا للصلح صالحا بينهما، وإلا وكل الزوج حكمه بالطلاق أو بالخلع، ووكلت الزوجة حكمها في قبول الطلاق وبذل العوض بالخلع لأنها هي تدفع، توكله ببذل العوض. فإن لم يتفقا عين القاضي غيرهما، كل هذا يكون برضا الزوجين ببعث الحكمين لا شك. ننتقل الآن للكلام على القسم. إن كان في عصمة الشخص زوجتان أو أكثر لم يجب عليه القسم بينهما بالأصل، بل له أن يعرض عنهما، يعني لا يبيت عند هذه ولا هذه ولا هذه من الأصل بالمرة، كما لو كان له زوجة واحدة فلم يبت عندها. لكن إذا بات عند واحدة وجب عليه إتمام الدور فورا، يعمل قرعة بين من بقي منهن إن كان الباقي أكثر من واحدة، فيمشي الدور عليهن، ثم للدور الذي بعد هذا يقرع بينهن جميعا. لو أول دور هو بات عند واحدة ما هيك، فيكمل للبقية بالقرعة بينهن، أكمل الدور، الآن يريد أن يعمل دورا جديدا، لما يريد أن يعمل الدور الجديد يقرع بينهن جميعا، ما بيكمل على نفس الدور. ويستحب له أن لا يعطلهن من المبيت، يستحب أن يبيت عندهن. كذلك يسن أن لا يترك وطأهن بل يحصنهن بالوطأ. وأدنى درجات الواحدة إن كان له زوجة واحدة على الأقل كل 4 ليالي يبيت عندها ليلة. والتسوية في القسم بالنسبة للمبيت واجبة بين الزوجات، إذا قسم بينهن لابد أن يسوي، لا يبيت عند واحدة أكثر من الأخرى. أما التسوية في الجماع فليست واجبة، ولا يجب التسوية في المحبة القلبية، لأن هذا أمر المحبة القلبية ليس بيد الإنسان. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يميل قلبه إلى بعض نسائه أكثر من بعض، فالمراد العدل في المبيت. هذا إذا كانت نساؤه كلهن حرائر أو كلهن إماء. فإن كانت حرة وأمة خص الحرة بليلتين والأمة بليلة. وتعتبر التسوية بالمكان تارة وبالزمان تارة. أما التسوية بالمكان فيحرم الجمع بين الزوجتين فأكثر في مسكن واحد إلا بالرضا، بل يجعل لكل واحدة مسكنا مستقلا، ثم يدور عليهن في مسكنهن أو يدعوهن لمسكنه، لكن الأول أفضل. وأما الزمان فمن كان عمله نهارا فالأصل بالنسبة له الليل، لأن الليل هو الوقت الذي يسكن فيه إذا كان عمله نهارا، فالأصل بالنسبة له الليل، ثم النهار الذي قبله أو بعده يكون تبعا لليل، يعني يمضي عند هذه الليل والنهار الذي يلي هذه الليلة مثلا، فيكون الليل هو الأصل والنهار تبع. هلأ أم نذكر ليش عم نقول هذا أصل وهذا تبع؟ بعض الأحكام تفترق. أما من كان عمله ليلا كحارس فالأصل في حقه النهار لأنه وقت سكونه. أقل نوبة في القسم ليلة بيومها، يوم وليلة، فلا يصح، لا يجوز أقل من ذلك. ويجوز يصح أن تكون نوبة كل واحدة ليلتين بنهاريهما، ويجوز ثلاثة ولا يزاد على ذلك، إلا إذا رضينا، يعني حتى لو رضينا شهرا بشهر برضاهن يجوز. والأولى أفضل، أن تكون نوبة كل واحدة يوم وليلة أفضل من غير ذلك. فإن رضينا بتبعيد الليلة الواحدة جاز، وإلا لا يجوز. وعلى هذا يحمل طواف الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة على كل نسائه، يعني على أنه كان برضاهن. هل في الليل في الأصل، والغالب أن الأصل هو الليل، لا يجوز دخول الزوج على غير المقسوم لها، على غير التي النوبة نوبتها، إلا لضرورة. فإذا ذهب لضرورة وكان الوقت قصيرا الذي أمضاه عندها لا يقضيه للأخرى، أما إن طال الزمن قضاه لها. أما في غير الأصل وهو النهار في الغالب، فلا يدخل الرجل على غير المقسوم لها إلا لحاجة، مش لضرورة فقط، إنما لحاجة. لحاجة يجوز، مثال الحاجة العيادة، الزيارة إذا كانت مريضة، أو وضع المتاع يحتاج أن يضع الأغراض هناك، أو أخذها، أو تسليم النفقة، أو نحو ذلك. فإذا طال الزمن بسبب أن العمل يستغرق زمنا طويلا، ليس هو أطاله تأنى تمهل، إنما العمل يستغرق زمنا طويلا، لم يجب عليه أن يقضي، لأن هذا الوقت ليس هو الأصل. أما إن أطاله قصدا بتمهل هو قضى الزائد، قضى الوقت الزائد. فإذا دخل لحاجة كان له الاستمتاع عند ذلك بالزوجة الأخرى لا بالجماع، بغير الجماع له أن يقبلها بشهوة ونحو ذلك، أما الجماع فلا، ويلمسها بشهوة لا بالجماع. فلو جامعها عصى بجماعها، ولم يقضي وقت الجماع إن كان قصيرا عرفا. وإذا أراد من كان في عصمته أكثر من امرأة السفر المباح، فتنازعت زوجاته أيهن تذهب معه، عند ذلك يجب عليه أن يقرع بينهن، ولا يقضي عند ذلك مدة ذهابه ورجوعه. له أن يترك صاحبة القرعة، يعني إذا طلع اسمها ليس فرضا عليه أن يأخذها، لكن لا يأخذ غيرها، إما يسافر بدونها وبدون غيرها، أو إذا أراد أن يأخذ إحدى زوجاته يأخذها هي. فإن سافر بواحدة منهن بغير قرعة وبغير رضا الباقيات عصى الله تعالى. أما في سفر النقلة فليس له أن يصحب بعضهن دون بعض إلا برضاهن. هون القرعة يعني ما بيمشي حاله، لا بد من رضاهن، إما أن يأخذ الكل أو يأخذ بعضهن برضاهن. ويجوز لإحدى الزوجات أن تهب حقها من القسم لغيرها، يجوز لواحدة أن تهب ليلتها لغيرها، لكن لا يلزم الزوج أن يرضى بذلك، قد يرضى وقد لا يرضى. وذلك أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت عائشة رضي الله عنها يومها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة بيومها وبيوم سودة، فإذا وهبتها ليلتها جاز لها بعد ذلك أن ترجع في هذا. أما إن وهبت ليلتها له فهو عند ذلك يقضيها حيث يشاء، يختار من شاء بينهن. وإذا تزوج الزوج زوجة جديدة يعني حتى لو كان تزوجها قبل ثم بانت منه ثم عاد فتزوجها تعد جديدة، إذا تزوج الزوج زوجة جديدة خصها بسبع ليال مع أيامها متواليات إن كانت بكرا، ولا يقضي ذلك للباقيات. وأما غير البكر فيخصها بثلاث ليال متوالية بأيامها، فإذا زاد على الثلاث قضى الزائد للباقيات، إلا إذا طلبت هي سبعا عند ذلك يقضي السبع كلها للبقية. ويسن تخييرها بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة لما تزوجها ثم هي اختارت الثلاث.